فصل. ويعتبر في الخلطة شروط خمسة، أحدها أن تكون في السائمة ولا تؤثر الخلطة في غيرها، وعنه تؤثر فيها خلطة الأعيان لعموم الخبر، ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة فيه كالسائمة. ولنا قول هذا أصح، أن خلطة الأعيان تؤثر في بقية الأموال. يقول المؤلف رحمه الله: أحدها أن تكون في السائمة ولا تؤثر الخلطة في غيره، يعني في غير بهيمة الأنعام، وعنه تؤثر فيها خلطة الأعيان. يعني لو اختلط رجلا خلط ماليهما من دراهم دنانير عروض تجارة وما أشبه ذلك، فإن هذا الاختلاط مؤثر، وهذا القول هو الصحيح. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها، ولا يخلو مكان يصل إليه السعاة من اشتراك، لا يخلو مكان من اشتراك، فكانوا يأخذون المال أو يأخذون الصدقة ولا يسألون هل هذا المال مشترك أو ليس بمشترك. ولأن أيضا أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال من غير نظر إلى انفراد المالك أو تعدد المالك. نعم. أما لو اختلط خلطة أوصاف، يعني في غير بهيمة الأنعام، كما لو جعل ماليهما في مخزن واحد، فهذا لا يؤثر. واضح؟ إذن المؤثر عندنا الآن بهيمة الأنعام، الاختلاط فيها مؤثر. بقية الأموال نقول تؤثر فيها خلطة الأعيان لا خلطة الأوصاف. فلو قدر أن عندي سيارات وأنت عندك سيارات، وجعلناها في مخزن واحد، أنت تضع سيارتك في مخزن وأنا أضع سيارتي في نفس المخزن، هل هذا اشتراك؟ نقول لا، لأن مالك كل واحد متميز عن الآخر. نعم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخليطان ما اجتمع على الحوض والرائي والفحل، رواه الدارقطني. وهذا تفسير، ولكن هذا الحديث ضعيف، حديث والخليطان ما اجتمع على الحوض والمرأة ضعيف، ولو صح لحمل قوله والخليطان على أن المراد خلطة أوصاف، رواه الدارقطني. وهذا تفسير للخلطة المعتبرة شرعا فيجب تقديمه، ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع، وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقص فيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لأجل أوقاصها بخلاف غيرها. الثاني أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته، لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به. الشرط الثالث أن يختلط في نصاب، فإن اختلط فيما دونه مثل أن يختلط في 30 شاة لم تؤثر الخلطة، سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن، لأن المجتمع يعني أن يكون الخليطان الثاني من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا على القول بأن الزكاة لا تجب على المكاتب، أو ذميا يعني اختلط مع كافر، نقول هنا لا أثر. لماذا؟ لأنه لا زكاة في ماله انفرادا، فكذا اجتماعا. طيب، قال: فلم يكن به النصاب. الشرط الثالث أن يختلط في نصاب، فإن اختلط فيما دونه مثل أن يختلط في 30 شاة لم تؤثر الخلطة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: لا أثر للخلطة في من إذا اختلط مع من ليس من أهل الزكاة، أو كان المال دون النصاب، أو مغصوب. إذا أن أحدهما اختلط لغصب مالا مختلط، خلطه مع آخر، هل تؤثر هذا الاختلاط؟ نقول لا، لأنه ليس مالكا. إذا لا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة، ولا فيما دون النصاب، ولا إيش؟ ولا لخلطة مغصوب. نعم. يقول: الشرط الثالث أن يختلط في نصاب، فإن اختلط فيما دونه مثل أن يختلط في 30 شاة، في 30 شاة لم تؤثر الخلطة. وظاهر كلامه رحمه الله: ولو كان له مال من جنس المال المختلط فلا زكاة، لأنها متفرقة. والصحيح أنه تجب الزكاة لأنه ملك نصابا وهو 40 شاة. يعني مثلا إنسان عنده 20 شاة وخلط هذه 20 مع شخص معه 10 شيات، واضح؟ كم الجميع؟ 30. يقول المؤلف: لا، لم تؤثر الخلطة فلا تجب الزكاة. لكن لو قدرنا أن أحدهما له 20 شاة أخرى منفردة، هل نقول لا زكاة؟ نقول تجب عليه زكاة، تجب عليه شاة. مثال ذلك: عندي 20 شاة خلطتها مع 10 شيات لزيت، فيه زكاة في الخلطة هذه؟ لا. طيب، وعندي 20 شاة أخرى منفردة، نقول الآن مالي مجتمع، هذا المال الذي عندي مجتمع 40 شاة نصاب كامل، أزكيه أزكيه. إذن قول المؤلف رحمه الله مثل أن يختلط في 30 شاة لم تؤثر الخلطة، سواء كان لهما مال سواه أم لم يكن. والصواب أنه إذا كان لهما لأحدهما مال سواه يبلغ النصاب فإنه إيش؟ يضم هذا إلى هذا، ولو كان مكان على الراجح. المذهب لا، إذا كان مسافة قصر له حكم منفرد، لكن الصواب أن الإنسان إذا كان له مال مختلط دون النصاب وله مال آخر لم يختلط فإنه يضم المنفرد مع المختلط. أي نعم، سواء دون مسافة القصر. المذهب لا، إذا كان فوق المسافة يقولون لا أثر، وسيأتينا إن شاء الله تعالى القول الراجح أنه لا عبرة في المسافة. والمثال: عندي 20 شاة وعندك 10 شيات اختلطنا، كم الجميع؟ 30. فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. طيب، وأنا عندي أيضا 20 شاة منفردة، هل نقول هنا يقول سواء كان لهما مال سوى أم لم يكن؟ لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب فيه الزكاة، والمنفرد له حكم المنفرد، لكن نقول الصواب وجوب الزكاة لأن المالك هنا واحد أو لا؟ واحد. الشرط الرابع: أن يختلط في 6 أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها، وهي المسرح والمشرب والمحلب والمراح والرائي والفحل، لما روى الدرقطني بإسناد عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والرائي. طيب، يقول الشرط الرابع: أن يختلط أو أن الشرك في 6 أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها، وهي المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل. كم هذه؟ 6 أشياء. طيب، المسرح، وش مسرح؟ ما هو المسرح؟ نعم، ترأى فيه الغنم. طيب، والمشرب مكان الشرب، والمحلب مكان الحل، والمراح المبيت، والراعي واحد، والفحل اللي يطرق يكون واحدا. هذه 6 أشياء يتفق فيه الفحل والمسرح والمرعى والمحلب والمراح والمراح. طيب، واختلف العلماء رحمه الله في اشتراط النية، النية هل تشترط أو لا تشترط؟ هل هي شرط أو ليست بشرط؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، وجمعت هذه الأمور في قول الناظم: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. جمع شيخنا رحمه الله في هذا البيت: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. نعم، زاد بعض العلماء من الشروط كما الآن: اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح. زاد بعض العلماء 3 شروط، قالوا: النية والراعي والمشرب. المشرب. نعم. الشرط الرابع: أن يختلط في 6 أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها، وهي المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل، لما روى الدارقطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي. نص على هذه 3 فنبه على سائرها، ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما ذكرناه لم يصير كالمال الواحد في المؤن. قال رحمه الله: الشرط الرابع: أن يختلط في 6 أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها، وهي المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل. ولا بد أيضا في هذه الأشياء من اتحادهما في الزمان والمكان، اتحادهما زمانا ومكانا في هذه الأشياء. فلو كان يسرح، كان المسرح واحدا ولكن يختلف الزمن، هذا يسرح أول النهار والآخر يسرح آخر النهار، فتنتفي الخلطة. أيضا المشرب، يشترط اتحاد المشرب زمانا ومكانا، وهكذا المحلب، وهكذا المراح، وهكذا الراعي، وهكذا الفحل. إذن لابد في هذه الأمور الستة من توافرها من اتحادها أيضا زمانا ومكانا. طيب فإن كان لهما راعيان، كان هناك راعيان، نقول هنا حكمهما كالواحد، الراعيان حكمهما كالواحد ما لم ينفرد أحدهما بماشية الآخر، ينفرد أحدهما بماشية الآخر على وجه يختص به، يبي أن كان مثلا أحضر أحدهما راعيا له يرعى غنمه والآخر أحضر راعيا له يرعى غنمه، فهذا ليس كالشيء الواحد. أما إذا كان قد استأجر راعيين، قد استأجر راعيين على أنهما كالشيء الواحد، فهنا وإن اختص كل واحد منهما بغنم الآخر فهما كالشيء الواحد. نعم. ولا يشترط حلب المالين في إناء واحد، لأن ذلك ليس بمرفق بلا ضرر لاحتياجهما إلى قسمة. الشرط الخامس، هذا ليس من قصده، ليس من الرفق بهما، يعني لو قلنا إنهما يحلبان في إناء واحد لاحتاج إلى القسمة، وما لا يحتاج إلى القسمة أولى مما يحتاج إلى القسمة. نعم. الشرط الخامس، أن يختلط في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه، لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب، فإن كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطا. انتبه، إن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه، زكيا زكاة المنفردين فيه. طيب، وإن ثبت حكم الانفراد والاجتماع، اجتمع أمران، زكاة انفراد وزكاة اختلاط كما سيأتي. نعم. لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب، فإن كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه زكيا في الحول الأول زكاة الانفراد وفيما بعده زكاة الخلطة، فإن اتفق حولهما مثل أن يملك كل واحد منهما 40 في أول المحرم وخلطاها في صفر، فإذا تم حولهما الأول أخرج شاتين، فإذا تم الثاني فعليهما شاة واحدة، وإن اختلف حولهما فملك أحدهما 40 في المحرم والآخر 40 في صفر فخلطاه في ربيع أخرج شاتين للحول الأول، فإذا تم حول الأول والثاني فعليه نصف شاة. وحين يزكي زكاة منفردين شاتين، كل واحد الشاة، لأن هنا وجد سبب اختلاط وسبب انفراد. في المسألة الأولى يقول فإن كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه زكياه في الحول الأول زكاة الانفراد وفيما بعده زكاة الخلطة، هذا إذا اختلف الملك. أما إذا ملك جميعا واختلط جميعا فالزكاة واحدة. يقول فإن اتفق حولهما مثل أن يملك كل واحد منهما 40 في المحرم وخلطاها في صفر، الآن حول كل واحد على انفراد متى؟ في المحرم، وحول الخلطة في صفر، إذن هذا النصاب، هذا النصاب يجتمع فيه زكاة انفراد وزكاة اختلاط، ولهذا قال فإذا تم حولهما الأول أخرج شاتين، واضح؟ فإذا تم الثاني فعليهما شات، عليهما شات، والصورة واضحة، رجلان اشتركا كل منهما عنده 40 شاة ملكاها في المحرم، الآن كل واحد عليه على انفراد شاتين، اختلط في صفر، نقول هذا المال الآن اجتمع فيه ما يوجب زكاة الانفراد وما يوجب زكاة الاختلاط، فإذا تم الحول الأول وهو حول الانفراد زكيا كل واحد شاة، وإذا تم الحول الثاني وهو حول الاختلاط فعليهما شات، لأن في الثمانين شات. نعم. وإن اختلف حولهما فملك أحدهما، وهذه قريب مر بنا مسألة قبل، وهي أن المال المستفاد يضم إلى ما قبله في النصاب لا في الحول. نعم. وإن اختلف حولهما، أيضا هنا قاعدة نذكرها، اختلاف الحول في الخلطة لا يمنع حقيقة الاختلاط، اختلاف الحول لا يمنع حقيقة الخلطة ولا يرفع المقصود منها، اختلاف الحول لا يمنع حقيقة الخلطة، إذا اختلف الحول فإن ذلك لا يمنع حقيقة الخلطة. نعم. وإن اختلف حولهما فملك أحدهما 40 في المحرم والآخر 40 في صفر فخلطاها في ربيع أخرج شاتين للحول الأول، فإذا تم حول الأول والثاني فعليه نصف شاة، فإن أخرجاها من غير النصاب. واضح علي؟ اختلف حول، يعني إما أن يتفق الحول أو يختلف. إذا اختلف الحول فملك أحدهما 40 في المحرم والآخر 40 في صفر، فخلطها في ربيع. في الصورة الأولى الحول متفق لكن الاختلاط يخالف الحول. يقول أخرج شاتين للحول الأول، أخرج شاتين للحول الأول، الحول الأول هو المحرم، يخرج شاتين يزكى هذا المال زكاة منفرد شتا، كل واحد شات. يقول فإذا تم حول الأول والثاني فعليه، يعني على الثاني نصف شات وعلى الأول نصف شات. قال فإن أخرجاها من غير النصاب فعلى الثاني عند تمام حوله نصف شاة، واضح. وإن أخرجاها من النصاب فعلى الثاني من الشاة بقدر ماله من جميع المالين، يعني حينئذ إذا أخرجها من النصاب سوف ينقص النصاب، يكون 79 شاة. قال فإن كان ماله 40 ومال صاحبه 40 إلا نصف شاة فعليه 40 جزءا من 79 جزءا ونصف من شاة. قبل ما فهمنا أي مسألة صورة المسألة الآن في الخلطة، إما أن يتفق ملكا ملكا وحولا، يتفق في الحول، يتفق في الحول والاختلاط، فملك أحدهما 40 وملك الآخر 40 في آن واحد واختلط، فعليهما كم؟ شاة واحدة. طيب وإن اختلف ملكا، اختلف ملكا بأن ملك أحدهما، نعم إن اختلف في الاختلاط، يعني اختلاط صار بينه وبين الملك مدة، بأن ملك مثلا في المحرم أحدهما ملك 40 شاة في المحرم والآخر 40 شاة في المحرم واختلط في صفر، نقول هنا حول الانفراد ما هو محرم، يجب عليهما في حول الانفراد أن يزكي كل واحد منهما زكاة انفراد، وفي صفر يزكي زكاة اختلاط. طيب الصورة الثالثة أن يختلف حولهما، يختلف الحول بأن ملك أحدهما في المحرم والثاني في صفر واختلط في ربيع، اختلط في ربيع، هذه الصورة التي ذكرها المؤلف. إذا عندنا الآن كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى اتفق، يعني زمن الملك والاختلاط واحد فعليهما كم؟ شاة واحدة. طيب الصورة الثانية اتفق زمن الملك، اتفق زمن الملك واختلف زمن الاختلاط بأن ملك ملكا، كل واحد ملك 40 شاة في المحرم واختلط في صفر، فهنا يزكيان في المحرم زكاة انفراد وفي صفر زكاة اختلاط. الصورة الثالثة اختلف الحول والاختلاط، اختلف حول كل واحد، ملك الأول 40 شاة في المحرم وملك الثاني 40 شاة في صفر واختلط مثلا في ربيع. يقول المؤلف أخرج شاتين للحول الأول، حول إيش؟ المحرم، فإذا تم حول الأول والثاني يعني يضمه في النصاب لا في الحول. فالآن احنا قلنا فيما تقدم يضم في النصاب لا في الحول، فالآن في الحول الأول يقول زكاة الأول كم؟ شات، والثاني أيضا شات، والثاني يقول فإذا تم حول الأول والثاني فعليه نصف شات، نصف شات، والأول كم يكون عليه؟ نصف شات أخرى، نصف شات أخرى، فيكون هنا تزكي، يزكى المال زكاة انفراد شاتين، واضح، وزكاة اختلاط شات واحدة، كل واحد يزكي، لأنه الآن اجتمع فيه زكاة انفراد وزكاة اختلاط فقدمت زكاة الانفراد لأنها هي الأصل. يقول والجمع بينهما متعذر، كيف ما يفرق؟ ثاني واضح. الثالث أنا وإياك شركة، ملكت في المحرم 40 شاة وملكت أنا في صفر 40 شاة واختلطنا في ربيع. طيب جاء المحرم تزكي شاتين للحول الأول، شاتين أي، لأن الآن مالي منضم إلى مالك، خلطة اختلاط 80 لا ما تم خلطة، ما هو بشرط ما تم، فأنا في صفر الآن، في محرم، شو؟ الآن أنا في محرم 40، إذا جاء محرم الثاني نزكي خلطة أو أنا زكى؟ لا لا الآن تزكي في المحرم يزكى شاتين، أنا شات وأنت شات، فإذا جاء الشهر الثاني تزكى شات واحدة نصفها علي ونصفها عليك، فيضم الثاني يضم الملك الثاني للأول في النصاب، في النصاب لا في الحول. نعم. ها الشاتين واحدة لي واحدة، أي عليه على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، هذه اختلاط. نعم. مثل الشركة، مثل شوف مثل من استفاد مالا، يعني الآن لو أنه مثلا عنده نصاب نصاب 40 شاة نصاب زكوي، وقبل حولان الحول أو عند حولان الحول استفاد مالا، يضمه ولا لا؟ يضمه. نعم نعم. فإن كان ماله 40 ومال صاحبه 40 إلا نصف شاة، نعم، فعليه يعني على الثاني 40 جزءا من 79 جزءا ونصف شاة، يعني عليه بقسطه. يعني لو كان الأول أخرج شاة من المفترض، كم صار الآن؟ 79. طيب لما جاء حول الثاني فيه شاة، لكن المقدار على انفراده لا يبلغ النصاب، نقول بالقسط، نقول عليه شاة إلا جزء من 79 جزء. 79 جزء. يقول كيف يقسمونها؟ يقول 79 جزء ونصف، تبسط أنصافا، أنصاف كم؟ تكون 159، تكون 159 كذا ولا لا؟ يعني ضربنا 79 في 2 كم؟ والجزء هذا اللي هو النصف يكون جزء عليه 40 جزءا. نعم.